بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراقه شركته وجعله بيننا من اوثق الاسباب. الموصول في العزيز الوهاب والصلاه والسلام على محمد واله والاصحاب الذين تلقوا القران من فم النبي غضا رطبا ونقلوا الينا سلسلا عذبا. حمدا نرجو به تعالى ان يرفعنا الى مقام الاحسان ويسرنا فهم القران وينطق السنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لرسالك لهم من سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور وسائر النبير لمعرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنى بفضلك عمن سواك. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فلا نزال مع الفصول الأربعة المتوجة لمباحث الصلب الصميمة ذات المباحث القيمة والتي عقدها أو عقدت لها فصول في كتاب الانتصار كما في الاختصار الذي هو النكت، لدفع ما اعترض أو أثير من شبه ترجع لبنية الكتاب وجوهره، وذلك من مباحث التلقين ومباحث التدوين، أي نقل القرآن وكتب الكتاب، وبينهما اللباب، أي المباحث التي ترجع لبنية الكتاب، أي التي تدفع الشبهة المتصلة بجوهره، سواء تعلقت بما قيل إنه ضرب من تناقض فيه، أو قيل إنه نوع من تكرار الذي يسمى حشوا مستغنى عنه ويدل على أن ما وقع فيه ليس إلهيا ولا كاملا ولا تاما ولا هو هو، أو تعلق بما سمي المتشابه للقول بأن الكتاب إذا كان كما تقولون كتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبينات وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فلما جيء بالمتشابه فيه، ما وجهه؟ للوان من الشبه، مع أننا قلنا أن هذه الأشياء التي جعلوها مدخلا للريبة هي وجه من وجوه الإعجاز، هي وجوه إعجازه وكماله. لذلك سبق لنا أن كثير من أهل العلم أفردوا للتكرار مباحث، كما أفردوا للمتشابه اللفظي الذي التكرار أحد أفراده. عندنا المتشابه اللفظي قسمان: متشابه المطابق، والمتشابه ذي الفوارق، يعني بالزيادة والنقص والتقديم والتأخير والبدل ونحوه، وقد بينا لكم بعض ذلك فيما تيسر من أمثلة. وأن المتشابه سواء قلنا بأنه المقابل للمحكم، وفسرناه بأنه ما لا سبيل إلى تنزيله، إلى تأويله عفوا، أو أنه المشكل المحتمل الذي ينظر العلماء فيه فيردونه إلى وجهته من المحكم، وبالتالي يكون بابا من أبواب تنشيط العقل وشحذ الفكر للنظر في وجه الجمع، حتى يبقى القرآن محركا للعقول، محركا للاجتهاد، مطار لتبيين المقامات والطبقات والتفاوت بين الناس، وهذا مدخل التكميل. أو قلنا بأن التشابه وهو الذي يعنونه الموقع في اللبس في نظره، تشابه إلى حد الإيقاع يصبح مدخل للإضلال في نظره، غفرانك. معنى قلنا القول بأنه استؤثر به وهو ما تعلق بالغيب فإن له وجهه، لأن اللغة في أصلها عاجزة عن توصيف الغيب. اللغة في استعمالها هي بشرية، والمخاطب بها إنسان مهما ترتقي مداركه فإن إحاطته بالغيب أو تقريب الغيب إليه إنما يكون عبر ما يدري ويعرف. ويكون حتى الإيمان المسعف بقبول الغيب إنما يقف عند حدود معينة من الفهم. وإذا قالوا ومن مترات المتشابه، أي من وجوه التي يجيء بها التشابه، الاشتراك في اللغة، في الصفة، في المجال. من أين يجيء الاشتباه؟ يجيء الاشتباه من كون اللغة التي نصف بها المحسوس هي نفسها التي نصف بها الغيب. فحين تريد أن تصف الله في كمالاته لابد من أن تجد أن في الكتاب ألوانا من الأساليب، وهنا عظمة اللغة في أن تقرب لك الغيب إلى الحد الذي يمكن أن تفقه به هذه المسائل وتدركها. وإذا قال بعض العلم عندنا باللغة إن للغة عورة، لغة لا عورة، وذلك حين تتناول الموضوعات التي تند عن أن الإحاطة بها. وهنا الشيء الذي يجعل القرآن في قمة الإعجاز، يجيء لهذه الموضوعات فيقربها بما لا تطيق لغة أخرى أن تقربها. وبما أن هذا اللباب الذي هو صلب الكتاب بين مباحث التلقين ومباحث التدوين في الجمع الكتابي المزدوج، فإن قلت لابد من أن يتذرع الطالب للبحث فيها بمصطلح المدخل، بمصطلح الباب، كمعرفة التناقض عند المناصق وما يلزم على القول به، ما يلزم لي قل هذا شيء متناقض، ما هي شروط التناقض. وقلت لكم لأسعفكم أنا نظمت لكم شروط التناقض العشرة كي تستحضروها، ما تعجلوا علي ستي، أنتم الآن معنا ونحن معكم. تناقض خلف القضيتين في إيجاب سلب على وجه قد قفل، إذا اختلفت القضيتين بالإيجاب والسلب، هذه تثبت وهذه دي مثبتة وهذه من فيها، والموضوع واحد، على وجه قد اختفي على وجه قد قفي، وشرطه اتحاد نسبة ترى في عشرة من الأمور قررا جزء وكل قوة وفعل وزمك مضاف شرط قد يلي زمان المكان زمك زمكانية وزمك مضاف شرط قد يلي، هذه شروط عشرة تسمى باتحاد الجهة. وقد بينا لكم بأنه النسبة والاعتبار إذا انفكت ارتفع التناقض، وهذا يكون حين تختلف المحال والأحوال والاعتبارات ونحو ذلك. فمثلا حين يجي أحد الذين يريدون أن يقولوا بأن في القرآن التناقض، فهذه آية تثبت أن مقدار اليوم عند الله 1000 سنة وإن يوم عند ربك 1000 سنة وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول ليش؟ أي يوم أيهما الذي يمكن اعتباره؟ نقول هذا يوم قيامة 1000 سنة ولا 50,000 سنة. قال إن فكت الجهة فعرف المراد ب50,000 سنة الامتداد الكلي لليوم، وكل بمعنى المقامات 50 مقام 50 موقف من مواقف الآخرة، من موقف الحشر والإفاضة إلى موقف النصر الكتاب إلى موقف امتاز اليوم، موقف التمييز، امتاز اليوم أيها المجرمون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، إلى موقف الصراط إلى عرض الأعمال، مواقف. وكل موقف له يوم، لأن اليوم في اصطلاح اللغة الزمن المخصص لفعل منسجم توزع، ليس اليوم هو يوم كنزل الذي تقدره بحركة حركة المادة في مجال معين أمام مضي، وإلا فيوم المريخ غير يوم نبتون وغير يوم زحل وغير يوم بسبب حركته ومجاله. لكن اليوم عند أهل العلم كما يقول الحراري رحمه الله هو مدة فعل شيء مخصص ينتهي بانتهاء ما خصص له، هذا موقف كذا هذا يوم. وإذاك تسمى المعارك المستمرة أيام العرب، يعني معاركهم والتي قد تمتد لأربعين سنة، يوم داحس وغبرة، يوم موقعة، زمن حدث ممتد لكن له بداية وله نهاية. أو نفسرها بأن المسألة لا تتعلق بالمواقف، هذه وجوه عبارات، وأنه يوم العروج غير يوم الخروج، فهذا تعرج الملائكة والروح إليه في زمن يقدر بالألف سنة في أزمنتكم، إشارة إلى أن هؤلاء العارجون الذين يعرجون ويحصطون أعطاهم الله من المكنة والمنة والاقتدار ما يختزل الزمن الذي عندكم بهذا الطول في يوم، أي فيما يساوي يوما عندكم. مشينا ليس فيه وإن يوما عند ربك، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. ثم عندنا مسألة 1050 وهذه المسمات بالأعداد في لسان العرب، ومتى تستعمل 5 و3 في الآلاف، انظرها في المدد الملائكي، انظرها هنا في حركة الملائكة، دائما 1000 دخلة. اصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوري ما يمددكم ربكم 5,000 ب3,000 من الملائكة، دائما تدخل في 1000 تكتار. عندنا في موارد مضاعفة أجرا معروف، وفي حركة الغيب ملائكي دائما تدخل كلمة 1000، ثم تكون 3 وترا ثم ثاني الوتر 5 وتنتهي بسبب. هنا كذلك تجدها في 50 التي هي مضاعف 5، والألف التي هي جذر الحركة الغيبية. دي أشياء لو أعيد النظر فيها ممن سيأتون من بعدنا على تقدم العلوم لوجدوا فيها معاني وأسرار، وفيها مجال للتحج المستمر، وليس كما قال ماذا في هذا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف؟ نعم، يسألوا لتسألن يومئذ فلنسألن الذين أرسل إليه. هنا لا يسأل عن ذنبه، مرة أثبت السؤال مرة نفاه، إما باعتبار المواقف وإما باعتبار نوع السؤال. لا يسأل سؤال اعتذار، سؤال معاجير قل، أو سؤال استفسار، وإنما يسأل سؤال من نوع آخر، عتاب، زجر، تقريع، تبكيت، فضيحة، خزي. إذن فلما اختلف الاعتبار وانفك رغم تقابل القضية تقابل بالسلب والإيجابي، تبيت وهذه تنفي، ولكن لا، الجهة موفقة. وقلها في نحو قول الله تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، مع قوله إن كيد الشيطان كان ضعيف. الذي الاستحواذ من صور القوة، صور القوة، مرة نشب إلي القوة، مرة قال إن كيد الشيطان كان، يجي واحد يقول لك إيش هذا تناقض خلف، لكن هذا ما إنصاف، لأن سياق الحديث عن استحواذه حديث عن حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، هذا يبين أنه إنما استحوذ عليهم لضعفهم لا لقوة كيده في نفسه. فإذا الحديث عن كيد الشيطان الضعيف أمام قوة الإيمان عند أهل الإيمان، وفي سياق الحديث عن تفاهة هذا المكر الشيطاني، سياقه مختلف ورؤوسه مختلف، فلا مجال لدعوة التناقض في هذه المسائل. يعني الشرط تاع التناقض تقول ايه؟ مثلا حين نقول التكرار معيب، وقد سبق في نظم التقريب ما بينا لكم أن فيه نماذج كلها تشهد لمسألة أن المكرر المطابق فيه أسرار. والسابقون السابقون وليش معنى لا تتكرر؟ كيف يتحد المبتدأ والخبر؟ هذه الجهة منفكة. السابقون إلى الطاعة هنا، السابقون إلى الشفاعة هناك أو إلى الخير هناك، فكت الجهة. لا يصبح القول بأن التكرار مثلا ما هوش تكرار، ولا هذا حشو زائد. عين الجمال وشعري شعري كما قال، قالوا متى يتحد المبتدأ والخبر؟ قال إذا عجز المخبر يعني أن يزيد شيئا على وصف المبتدأ، واللي هو شعري شعري. ماذا أقول للقمر؟ أقول منور، الله نورك. أقول أنت فوق، الله جعلك فوق. إذا ماذا أزيد عن أن أصفك بما أنت عليه أو ما أنت فيه؟ وسبقنا في القصص حين تتكرر كلنا أو جزءا. قصة موسى والتي أشبع القرآن القول فيها وأوردها على مناهي، كقصة آدم 7 أو 8 مرات وتسع، قصة موسى بمشاهدها بحسب المقام. تبيه في سورة تجيء الحديث عن قصة موسى وفيها عبارات تتناسب مع ما يسمي أنا بفضاء الدلالة الخاص وفضاء الصورة نفسها. عندنا مطابقة الكلام لمقتضى مقام المخاطب ولمقتضى الخطاب نفسه، باعتبار أن الصورة منزلة. ترى الله أعطاك صورة ترى كل ملك أو ملك دونها يتبتع مكانة. الصورة منزلة من منازل العروج في الفهم والتلقي عن الله خلال وحيه. فسيد موسى في سورة النمل في بدايتها لعلي آتيكم منها، نفس القصة سآتيكم منها في سورة الشعراء بدايتها. وإن لعل المدن بالترجي مع سآتيكم المؤمن بقرب الإنجاز، وتبحث فتجد أن الصورة التي استعملت فيها لعل يسيطر على أجوائها الخوف من مترقب، في حين هناك الأنس. في ذلك استعمل مع لعل آنست نارا سآتيكم، لعلي آتيكم منها بقبس، هنا بخبر. في المقام اللي فيه خوف فيه خبر، والمقام اللي فيه اطمئنان فيه قبس. فلما أتى فلما جاء، الإتيان فيه يسر، ومن ثم يقول حسن مأتاه، بينما المجيء فيه قوة وفيه حجة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، مجيء في الإبان والإقامة الحجة، وأتى فيها يسر وفيها رفق، فجاءت مناسبة. أسلك يدك أدخل يدك، أسلك جاءت في مقام الخوف. تتلين الانسلاك مع الدخول، دخول يكون للغلبة والقهر، ادخلوا عليهم الباب في عنوان المغالبة. فانسلك يدك في جيبك، كذلك نسلكه في قل لا يؤمنون به، مرور عابر. سلك يدك، فكأنك تجد أن القرآن الكريم حين يريد القصة الواحدة هذا اللون من لوان الفروق الدقيقة في الموضوع الواحد والقصة الواحدة، هو وجه من وجوه إعجاز الكتاب. وقلت فيه أفرد أئمتنا ومنهم صاحب الملاك الذي يرد به على أهل الإلحاد، ملاك التأويل القامع لذوي الإلحاد والتعطيل، ملاك التأويل في المتشابه اللفظي من هذا النوع الذي ذكرناه. إذن هذا فيما يتعلق بالمتناقض، أما ما يتعلق بالمتشابه فقد ذكرت فيه ما يوضع بإزائه متشابه، قلت فيه قبل ما ننتقل إليه نذكر ذلك الأبيات اللي كاينه. المكرر المعيب حشو قد أتى، ونقول وحيتما، يعني متشابه أحسن. المتشابه قسيم محكم وهو يقال بإزاء المسلم من شبه في اللفظ أو تكرر، وثالث الأنواع عم الصور أعني به الغاية في التناسب، أعني به الغاية في التناسب صدقا وعدلا بدليل لاحب. فأول قسمان ما يدرى برد لمحكم ومن الذي ليس يحد، كمتشابه الغيوب فاحذري من حمله على محس منكر. متضح الآية محكمات قسمهن المتشابهات، فأول لأمه يرد، فرده لأصله تسد أي تكون مسدد، ومن مسار الشبه اشتراك في لغة أو صفة إدراك. وحيثما النسبة والجهة لم، هذا في التناقض، اتحدا فلا تناقض يتم، كم اختلاف الحال فيها والمحل وزمان كد اعتبار به حل. إذا اختلفت هذه الجهة فلا تناقض، والمتشابه مرة يطلق بإزاء المحكم ومرة يطلق بإزاء المفرد معناه غير المكرر، ومرة يطلق ويراد به المتناسب كلا، كما في قوله تعالى الله أنزل أحسن كتابا متشابها معناه في غاية التناسب، حتى إنك لتعجز أن تميز بين بعضه وبعض، كأن نسبة بعض إلى بعض جاءت على سواء، فلا تستطيع أبدا أن تميز بين بعضه وبعض. لهذا اللون من ألوان الارتقاء. قلت ختمت مباحث الصميم هذه والتي قلنا رجعنا إليها لأجل هذا التذكير بفصول أربعة، اثنين منها يتعلقان برد الفرة أو الشبه المتصلة بقضية العصمة، عصمة المتلقي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في تلقيه أو في إلقائه. فلذلك عقد فصلين، واحد يتعلق بمسألة الغرانيق لأن فيه حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يعرض في إلقائه في أمنيته ما يشوش على الكتاب ومنه بريء. وفصل في نسيانه صلى الله عليه وسلم، أي كونه ينسى صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بهذا على أن عصمته في التلقي يمكن أن يطعن فيها ويشك بسبب هذه الصفة. وانبر للإجابة وقد تقدم القول في قصة الغرانيق، وأنه من جهة الإسناد لا تعلق بها، وعلى فرض تسليم يعني تمشيا مع من تهي إليه الحافظ بن حجر بأن لها ثلاث أسانيد مرسلات يقوي بعضها بعضا، فإنه نرجع إلى دفعها من جهة المتن بأمور، منها ما قلنا لكم من أن هذا اللون من ألوان الإلقاء كان ترصد من الشيطان في سكتة من سكتات النبي وهو يقرأ، تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على محل وعلى جؤدة. فلما جرى ذكر هذه الأصنام فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهي هذه عند هؤلاء الحاضرين والنبي يقرأ سورة النجم، في سكتته من سكتاته نفت الشيطان فأسمعهم الشيطان في أمنيته على الظن. فسمع المشركون والغرانيق العلا وإن سمعت وإن شفاعتهن لا ترتجى. غرانيق يعني صور الملائكة التي يعتقدون أنها بنات الله. غرنوق هو قلت لكم الشاب الأبيض الجميل، لأن هذه الأصنام الكبرى عندهم أصنام في كل قرية وقبيلة وفي كل بيت، ولكن المراجع الكبرى هي هذه المذكورة لات كانت في صورة إنسان، والعزة كانت في صورة شجرة، ومناة كانت صورة حجر. وكان هذا الترتيب القرآني يحيل إلى أن هؤلاء عبدوا كل شيء، صوروا هذه الملائكة اللي يعتقدونهم إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو عند الرحمن إناثا، وجعلوا هذه الرموز لهم ليستشفعوا بها إلى الله، ويجعلونها محل لعبادتهم ومناجاتهم وتعلقاتهم. في صورة إنسان، في صورة نبات، في صورة حجر، كل شيء قدسوه في هذه المستويات من الوجود، من مستويات الموجودات جعلوا لها صنم. وخصوصا حين قال القرآن فمناه ثالث الأخرى، فبدأ يصفها أولا رتبها ثلاثية لأنها صورتها متدنية حتى بالنسبة بعضها لبعض، وقال الأخرى يعني المتأخرة. الشيطان جاء غيرة على الأوتان فقذف هذا الذي يقذف، كأنه يريد أن خشوا أن يكون هذا ابتدالي القصف ثالثة الأخرى، فجاء فألقى هذه الشبهة. والشيطان يغار على أوليائه غيرة الأصفياء على أصفياء الله على أصولهم ومقدساته. فلما قال المشركون ألم تسمعوا أن محمدا ذكر آلهتنا بخير ولم يفعل هذا قبل، فلما سجد في نهاية سجدوا معه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما، فسئل فقيل له ألم تقل كيت وكيت. قال تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا النسخ الإزالة مش النسخ الشرعي إبطال حكم ثابت بخطاب الشرع، لا هذا نسخ الإزالة نسخ المحو. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ولم يقل فينسخ الله الوحي الملقى، ما أضافه الشيطان بإلقائه. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أي يجعلها بريئة عما نسب إليها افتراء وزورا. أو قلت قد يكون هذا من إلقاء الشياطين بعضهم لبعض، وذلك أنهم شغبوا لما وصل النبي إلى ذكر آلهتهم وهم يسمعوا على حج قول لا تسمع قول غوفي، أخذوا يشاغبون وحتى لا يسمع ما يراد من إدانة هؤلاء، من إدانة الأوتان وتسفيه عبادتها، فأخذوا أن يشاغبون ويسخبون ويشلبون. فقال بعضهم لبعض أو أسمع أحدهم والغرانيق العلا وإن شاب في إشادة بها، فسمع الناس فنسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم وحشاه من ذلك. أو يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقف عندها للبيان، فقالوا الغرانيق العلا على وجه تعتيب على وجه توبيخ، يعني أفرأيتمها مستحقة، ومثلها الغرانيق العلا التي تتعلق نبي اللي هي أصول لهذه التماثيل، أو شفاعتهن لا ترتجى. فيكون الخبر هنا مسوقا بلسان العربي على وجه الاستفهام التوبيخي الإنكاري، أو إن شفاعتهن لا ترتجى، فيكيفه الشيطان على مقاس مراده فيقول إنها في مقام الإثبات لا في مقام النفي. ثم إن المسألة الثانية التي شغبوا بها وهي مسألة كون النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، قالوا هذا صريح، صريح قول الله، صريح قول القرآن، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فقد استثنى من ما ضمن له من إقرائه وحفظه المقروء حالات يريد الله إنساءه فيها، إذن يجري النسيان عليه وما دام كذلك فليس عندنا وثوق بهذا الملقى إليه، لأنه احتمال أن يكون في محل الإنسان أو هو من هذا المستثنى. والجواب عن هذه المسألة من نص نفسه الله تبارك وتعالى، هذا استثناء كنا نقول في لإثبات الحقيقة، استثناء في حكم تقرير ما كان قبل الاستثناء. الاستثناء يؤكد القاعدة كما يقولون، استثناء يؤكد القاعدة. القاعدة إذن وما أراده القرآن من بيان أن الله ضمن لرسوله حفظ الكتاب فلا يتعب. الصورة هذه صورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، من أوائل ما نزل، تعدى جابر بن زيد الثامنة نزولا، وبعدها نزلت سورة القيامة اللي فيها لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالنبي مأمور بالبلاغ وبحفظ الملقى منذ الآية الأولى، اقرأ باسم ربك أي احفظ ما يلقى إليك. فكان امتثال لأمر الله أبلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت، كان يحمل الأمانة محمل الجدي في حتى لا ينفلت من ما يوحى إليه شيء من ذاكرته، يوحى يطمئنه سنقرئك. ومهد القرآن على سنته في جلب السياق سباقا ولحاقا، أو الحشد السباق واللحاق، ما يجعله ما هو محل استدلال غاية في الاتفاق، غاية في الكمال. سبح اسم ربك، ففيه من الابتداء إشعار بأن النبي على أمل أن يتلقى بشارة خير، تحسيس ببشارة مجملة، تحسيس إجمالي ببشارة قادمة، تعالى موعد مع بشارة. سبح إذن واحمد الله، كقوله تعالى إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا. ففيه بيان لحيثية التسبيح، لما الله مستحق لأن ينزه ويمجد، لأنه إذا خلق سوى وإذا قدر هذا، والهداية هو هداية من هداه بقدره إلى ما خلق له من كماله. فكل شيء من خلق الله يحمل طبعة سوية كمالا، خلق فسوى، وكل ما هو من قدر الله يحمل طبعة الهداية توفيقا وتشديدا إلى كماله ما قدر له. وقد شاء الله أن يقدر لنبيه حفظ القرآن له، كان من البداية تهيئك للقول إن الذي من شأنه أن يسوي إذا خلق وأن يهدي إذا قدر هو الذي ضمن لك حفظ الكتاب. سنقرئك، ففي وعد باستمرار القراءة واتصالها، ستتلقى مزيدا من القراءة ومعه تثبيت، أي سنقرئك قراءة يترتب عليها عدم النسيان. فلا تنسى ليست نهيا، وإنما هي خبر مرتبط بالفاء المرتبة لما قبلها على ما بعدها، أي سنقرئك إقراء يترتب عليه انعدام النسيان. ثم استثنى على قاعدة القرآن في الاستثناء في مقام اليقين بالعدم، هذه وجهة، كما في قوله تعالى وأما الذين سعدوا أو ساعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك. الخلود خلود بإبقاء الله، والاستثناء معه على الصحيح، فلماذا جاد؟ قال هذا لتأكيد الخلود، أو لبيان أن الله تبارك وتعالى يجب عليه شيء. في قوله تعالى إذا شاء أنصره، مع الإنصار يقين وعقيدة لابد من البحث. ثم قال إذا شاء، في ردنا في الأصول إلى الحقيقة الكبرى المطلقة، وهي أن الله لا يجب عليه شيء حتى فيما قرره وحققه. فنفي الإيجاب ونفي الوجوب كما يقول العلم بالكلام العقائد، لا الوجوب الذاتي ولا الإيجاب الخارجي من غير الله، الشيء واجب بذاته من غير الله، ولا هو موجب بفعل خارج بالنسبة لله، كل في مشيئته. ولذلك المسألة في عند علم علم العقائد في مسائل العقيدة، قل هل يجوز للمؤمن إذا سئل أنت مؤمن أن يقول إن شاء الله؟ قال سيدي يجوز له أن يقول. بل إنها من الإيمان وليست شكا كما نسب للأحنف. هذا يقول هذا شك، استثناء في الإيمان شك. لا، قالوا إذا استثناء في المعتقد يعني أنا الحال أشك فأقول إن شاء الله، لكن لو استثناء في المآل أو بحسب الكمال، في المآل أو بحسب الكمال، فالاستثناء وارد. يعني الإيمان شعب، فهل أنا مستكمل الله؟ إن شاء الله أرجو، لأن الكمال لا يمتعي أحد. أو المآل، لأن الإيمان المعتبر هو المآل الذي تلقى به ربك، الإيمان الذي تلقى به ربك. شوف، من وافى ربه لا يشرك به، وافى في محل المدح دائما يسيء بالختم. نرى، ثم لقيني لا يشرك بي شيئا للقيته، لقيني مات على الإيمان اعتبار بالمآلات. فعلى هذا يكون سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى، فلا تنسى، فيكون هذا الاستثناء كأنه تأكيد. فقولوا له ما شاء الله، لبيان أن هذا عدم النسيان طلع اسم الفشاء، أنت معصوم بمشيئتنا بتوفيقنا. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. من أن عصمتك مرجعيتها توفيق الله وفضله، وليست نابعة من اختصاص، من خاصية ذاتية أبدا. ولذلك القرآن أحيانا يجيء باستثناءات حقيقية في قصص الأنبياء لبيان أن عصمة هؤلاء الأنبياء هي بمشيئة الله، وهذا مشهد عالي من مشاهد التوحيد. إلا ما شاء الله أن ينسيك، فيكون هذا متصورا بمسألتين: إما إنساؤه بمعنى نسخ التلاوة، وهذا وارد ومشكور وواقع، فالله تعالى قد ينسي نبيه آيات أوحاها إليه حتى لا يذكرها. وقلنا بأن من أحكامها إظهار سر قول الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، تصبح لا تذكر من ذلك شيئا، لا قادر على أن يسلب العطاء إذا شاء. مشهد بيان القدرة وحده، ومشاهد تنزيل الأحكام في مواردها شيء آخر. والله لذلك قال من كلام السلف: كنا نطلب، كانت سورة الأحزاب كذا وكذا في الطول، فكنا نطلبها فلا نقدر عليها، أنسينا. ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قد بينا لكم كيف تندرج كل صور النسخ في الكتاب في هذين الآيتين، في الصورتين، للنسخ يكون إلى بدل وبدونه، ويكون على الرسم وعلى الحكم، ويكون عليهما. والإنساء يتنزل على إنساء الرسم والحكم على الصحيح، أو على الرسم تلاوة فلا تذكر. أو يكون إلا ما شاء الله أن ينسيك، شوف انتبه معي، بإطلاق أو في مسائل الذكر، فيكون هذا في تنبيه إلى بشرية الرسول، وأنه على ما ضمن لهم العصمة لا يزال فيه سمات بشرية، عارض البشرية، تذكيرا بنسبه الإنساني، وأنه في محل القدوة، لأن المعصومية المطلقة التي تنسيك بشرية المعصوم تجعل خيط الصلة بينك وبينه غير واضح، وإمكانية الاقتداء في مطرح التشكيك. سيدنا كيف يمكن لي أن أقتدي برسول وهو هو؟ ويكون هذا قال أهل العلم مقيدا بقيدين: في غير البلاغ، إنساء يكون في غير البلاغ لأن عصم فيه، ويكون على أمل التذكير، أي ليس في البلاغ ولا معه، ليس قبل البلاغ ولا معه، ويكون على أمل التذكير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله فلانا أذكرني آية نسيتها. مش نسيتها قبل أن أبلغها، من أين وصلت إليه؟ إنما وصلت إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لون من وان التذكير ممكن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى يشيد بالذين يذكرون، ولا يرى أحدنا أي قدح أو تنقص أو شك في مرتبته إذا ذكر من قارئ دونه. قل الله أكبر، لقد ذكر رسول الله. وهنا يجيء تشريع بإنساء النبي صلى الله عليه وسلم على حد ما روي بلاغا، رواه مالك بلاغا: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة أو أنسى لأسنة. هذا من بلاغات مالك التي وصلها الدارقطني الأربعة، التي لم توصل قبل لأن جاء الدارقطني فأفرد لها رسالة أو جزء وصل فيها البلاغات الأربعة، ومنها لا أنسى ولكن أنسى، فكانه استثناء. الأصل لا أنسى ولكن أنسى لأسنة، وهذا يدخل فيه حتى ما يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، وله عقد العلماء باب لسهو رسول الله في الصلاة في المسائل الخمسة أو الأربعة، وعليها بنيت قواعد الجبر وقواعد الإرغام والترغيم زيادة ونقصة. حديث دليجين في الصلاة وحديث أنس وحديث غيره، كلها فيها أن النبي يكون أحيانا إنشاؤه من قبل الله بابا لبركات تجول دون أن يمس جانب العصمة التي يعني عصمته في البلاغ، عصمته في الصدقية صلى الله عليه وسلم، عصمته في التمثل والتحمل، وهما مرجع العصمة. هذا ما يجب للنبي، يجب له، يجب رسل الكرام الصدق، وهو عصمة في مقام التبليغ وفي مقام النطق وما ينطق عن الهوى، سواء كان مبلغا أم كان مبينا أم كان ناقلا، العصمة في منطق النبي، والعصمة في تمثله للوحي التزاما أمام الذي مسمى بالأمانة. أمانة، الأمانة هي كونه متطابق مع ما يدعو إليه. إنه لا يمكن أن يرتقي بالمنهية صلى الله عليه وسلم كعجمي المنهي، وحالني الكذيب والمنهي، وحالني الكذيب والمنهي، أن يأتي المنهية منها عنه صلى الله عليه وسلم، لأن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، يتستنى مسائل الخصوص بأجلتها. إذن ما جوزوه أو جعلوه مدخل للشك، قلنا هذا أيضا ليس واحد. ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في مقام البلاغ فقال تذكروا لأبدا؟ فالذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بمجرد ما يلقى إليه ثم يسرع عنه وينفصل ملك يتلو الذي يحيى إليه في حينه ويمليه على الكتبة كما سنبينه إن شاء الله في مبحث الجمع والتدوين، ثم انتقل إلى الفصلين المكملين للفصول الأربعة والمتعلقين بمسألتين: مسألة المعنى، هل يجوز القراءة بالمعنى، قراءة القرآن بالمعنى، وهل يجوز ترجمته بالأعجم. لماذا وقف عند هذين البابين؟ لأنهما أيضا منفذ لكثير من الشبه، وقد أوردوها، أوردها الملاحدة وأوردها غيرهم طعنا في بنية الكتاب. قالوا يجوز أن يقرأ القرآن بالمعنى ويقال فيه قرآن، ويجوز أن يترجم ويقال للمترجم قرآن، وشوشوا بمسائل شغبوا بها بعض الفتاوى في مجامع الأحناف بجواز أن يقرأ القارئ الفاتحة أو القرآن بالأعجمي، وجردوه حتى من القيود التي هي في تحرير المذهب، تحرير المذهب أقول، وليس في مطلق النسبة، وهو أن هذا بالنسبة له للعاجز ويقدر بقدره، وجازت قراءة بأعجمي غير قادر على النطق بالعربي، يعني في انتظار أن يحفظ ويقرأ. هو هذا ليس مذهب للمالكية ولا للشوافعي، يقول ينتقل إلى الذكر، ونحن نقول يأتم يصلي خلف الإمام لأنه عندنا المأموم لا تلزمه قراءة، فإن لم يمكن اهتمامه ولا أن يقرأ بالعربي فإنه تسقط عنه القراءة. وهذا مذهب المدونة، وترجمه خليل بقوله وفاتحة بحركة لسان على إمام وفرد فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أتم، فإن لم يمكن فالمختار سقوطهما، أي سقوط الاهتمام وسقوط القراءة، فيقف هكذا مقدار القراءة ثم يرجع. ثم أيضا شوشوا في على مسألة قراءة بالمعنى بمسائل نقول في معظمها سقيمة، وحتى إذا صحت فإنه لا يمكن قبول خبر الواحد الذي تضاده الأخبار المستفيضة بل المتواترة، لأن هذا من قسم ما يقال شاد لا لعدم وجود السند الصحيح بل لكونه مخالفا لكثرة كاثرة. لا يشدد الحديث لضعفه في نفسه، بينما الضعف جاءه من مخالفة الرواية الأوثق، رواية الأكثر والأصح، مع أنه تتبعت هذه الأشياء التي قيل فيها إن فيها ما يشبه الرواية قراءة القرآن بالمعنى. ونحن إذا تتبعنا إن شاء الله ومعنا نبقى الله لنجد أنها في معظمها جاءت في محل العجز من أنس وحتى من الصحابة أنفسه، ولكن نبدأ أولا بالدفع قبل الرفع، وهذا من مناهج الرد الذي سجنها في معالم الجدل الفقهي والجدل الكلامي عند الإمام الباقي الله. نقول فيها أولا لو لم يكن، انتبه معي مزيان، لو لم يكن القرآن مشترط في قراءة بحرفه لما كان متعبدا به، ولما ترتبت الأجزية على القراءة بالحرف، وليس هذا في السنة ولا في غيرها، الإجابة على الحرف، وجعل الأئمة بفهم أو بغير فهم يا فتى، يعني تؤجر حتى على تلاوة اللفظية. ولماذا أدخلوا في حد تعريف القرآن، وهذا من فصول الذاتية في الحد التي إذا سقط سقط الجزء الذاتي، فالقرآن كلام الله هذا جنس المنزل على قلب محمد الفصل الأول، المتعبد بتلاوته فصل ثاني، المتحدى بأقصر صوره فصل رابع. فلو أزلت التحدي أو أزلت التعبد فإن الحد نقول ناقص فقط بل ينعدم هذا المحدود، فلا يسمى قرآنا. إذن من خصائص الكتاب وسماته الذاتية وفصوله التي تشكل ماهيته كونه متعبد بتلاوته، وهذا ما يميزه حتى عن الحديث القدسي الذي يقال في حديث قدسي بمعنى إلهي منسوب إلى القدس أو القدسية، يلا حديث قدسي أي إلهي، ويجب أن تسمى القدسيات وتسمى الحديث الإلهية، وما ذلك لا يتعبد بلفظه. هذا من خصوصياتي في الباب. لو كانت قلت المسألة ما فيها تعبد ولا دقة في نقل القرآن بالحرف، فلماذا تشدد الصدق؟ سيجيئنا هذه التشددات في كتابة المصحف. ولماذا تشدد عثمان واللجنة؟ كلها يدل على الحرص على نصية القرآن، دقة في نقله. ثم لماذا الآثار التي صحت تركتموها والتي تشهد لهذا الأصل، ومنها تشدد ابن عمر في مسألة الضم والفتح في قراءة ضعف في سورة الروم، قوله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف، قرأ القارئ من ضعف عطية العوفي، العوقي هذا غلط، العوفي كان يقرأ فقال له ضم، لأنها هكذا في القراءة الجماعة تستين شعبة وحفص في أحد الوجهين فإن الباقي يضم، فقال له ضم فرده لحركة. كيف يقال هذا يجوزون؟ كان الصحابة يجوزون، لو وسع النبي لو وسعوا، فكيف تحرجوا وضيقوا الباب لأنه أصل فيه، ولا بد من تضييق ما لا يسمح بالسعة فيه. سيدنا عبد الله بن مسعود يقرأ عليه أحد التابعين طه، فقال له اكسرهما، وقد أورد هذا النص، ونكسرهما أميلهما كبرى، لأن الكسر من من من سمى الإمالة الكبرى، ما البطح والإجزاع والكبرى والكسر، ولا يجوز الكسر، احنا لا يجوز الإمالة كسرا كسرا صحيحا يعني تام. طه، والذين يملون هذين هما اثنين يملهما معا، وهو رص راء الكسائي والصاد شعبة، جزء يمينها كبرى. وطا يا صحبة جلا، وها صف رضا حلوا الشاصبي رحمه، فلو جمعناها ما استخرجنا الذين يميلون كبرى اثنان فقط، وحمزة إنما يميل الطاء دون ويفتح لها، فإذا دخل في صحبة وطايا صحبة حالة، ويما أحلى يعني طيه، ما نقولش طيه هذا كسر خالص، لكن كبرى خلاص. فكيف يدقق معه في مراتب هيئة الأداء لو كان الأمر فيه سهل، ولكن يشوشون بأثر ابن أبي الدرداء، كان يقرأ تلميذا من التابعين فقال له اقرأ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فكان يقرأ الرجل يعني الهمزة ليست عنده في حلقه، لأنه ليست لهجة قومه قرشيون، يعني تشق عليهم الهمزات، قرشيون لا يهمزون، تميميون يهمزون، هذا يعني من لهجات القبائل، فقال يقرأ طعام اليتيم بدل الأتيم يقول اليتيم، وسيدنا ابن أبي الدرداء غضب قال لي لا يا طعام، ليش اليتيم الأتيم، حاول معه ولم يعني في لسانه، فقال له قل طعام الفاجر، فقال الفاجر لأنها ميزت، فنقله إلى معنى حتى لا يسقط في تحريف النص على مستوى المعنى بصورة أكبر، لكن هذا ليس في مقام الإقراء، في مقام اتساع القارئ في انتظار، وإذا قلت لكم من صوري تعتر أو تتعتع، والذي يقرأ القرآن وهي تتعتع فيه، هو عليه شاق له أجران، لماذا له أجران؟ في انتظار مهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على مرتبتين، المهارة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ومن صور المهارة المهارة في الأداء شقة في النقل، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني هو كأنه مبتذل، فده لا يقال له ارحل ليس شأنك شأن هؤلاء، لا بد من ترقيته، هم يشوشون بمثل هذه النصوص على أن المسألة فيها ساعة، ويستجعون منها الدليل على جواز القراءة بالمعنى أبدا. إذن مثل هذه النصوص إما قلت الذي يشعر من إما أن تكون منزلة على حال من أحوال التي يقال فيها ضرورة تقدر بقدرها، ليس في مقام الإقراء ولا في مقام الرواية، والناس يميزون، شوفوا مسألة مثلا الجمع، جمع بين القراءات تركيب، واحد مسألة من الجمع يكون جمع تركيب فيه حرام وفيه مكروه وفيه معيب، ومن المعيب فيه الذي لا يجوز في مقام الرواية ولكن يجوز في غيرها، لو قرأت آية برواية وقرأت التي تليها برواية، بل حتى ولو ركبته لكن تركيب لا يفسد المعاني، ولكنه ليس مقروءا به هكذا من الرواية، كما قلنا لو قرأت للذين يميلون الطاء ولا فأملت لهم حرفا واحدا دون الآخر، هذا ليس غلطا ولا خطأ، لكن لو كان في مقام الرواية والناس يأخذون عنك فهذا فيه كذب وافتراء في الرواية تحريف. إن التركيب عندهم لا يقبلوا فاعلوهم لديهم جهلوا، تركيب وهذا يجهل بحسب المقام. مقام الرواية أشد من مقام مطلق القراءة. ثم هذه المسألة هي عين مسألة الرواية أو القراءة بالعجم، لأن القراءة لو جوزنا القراءة بالمعنى وسمينا المقراءة بالمعنى قرآنا وأضعنا خصائص الكتاب تعبدا، ثم جعلنا أن هذه الأشياء لا تسقط بها مزية الكتاب، لما كان لكل هذه الألوان من الرواية والتدقيق والتمهير والضبط حتى في المقاييس الصغيرة، لكن ما كان لها معنى وهي متواترة، والخالف عن السالف والجماع عن الجماع في مقام الرواية، فكيف يشوش عليها بمثل رواية ضعيفة؟ تفهمون عني؟ فإذا كان الرواية بالمعنى من نفس اللغة لا تجعلوا هذا المقروء قرآنا، فكيف إذا كان بغير اللغة أي بلغة أخرى؟ نقول هذا أيضا لو أجزناه لكان من باب إجازتي في مقام التفسير، ولما جعلنا ما يرتب على القرآن يرتب على قراءته بالعجمي، وإنما تعلق الفضائل هنا بتقريم المعاني للذي لا يعرفها بغير لغته، من قسم ما يسمى بالتعريف بمعاني الكتاب. أضف إليها لو وجدنا مسألة الإعجاز وأنه بنظم اللغة الخاصة بفضائلها الخاصة لضممنا إلى عدم التعبد بالحرف عدم الإعجاز بالنظم، فسقطنا خاصيتين للكتاب، وهذا شيء لا يمكن القبول به مطلقا. إذن هذا ضرب من ضروب التشغيب على المتواتر بالشاد أو بالضعيف المنكر، وتشويش عليه بمسائل يقال فيها تسهيل وتيسير، وهذا ليس كذلك، فتشديد في محل مطلوب حماية النص القرآني السياج حتى لا يضيع. وستجدون من أول مرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتلقى القرآن بيقرأ أن فيها دعوة منه إلى أن يحفظ ويحفظ جيدا ويستعين بالقلم لغاية التوثيق. أول آيات تنزلت إلى رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، فهي كرر رفع القراءة مرتين. قال العلمي من أسرار تكرار الفعل هنا في الأول اقرأ ثم أعد القراءة، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد القرآن ويعاهد الليل ويعارضه جبريل في رمضان، وكان يقول يقان استذكروا القرآن ويقول لهم تعهدوا أوتروا يا أهل القرآن من البداية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ضبط النص بالقراءة. زيد يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وإذلك اسم القرآن مع اسم الكتاب كان جنما إلى جنب من أول جمل في الخطاب، كان جنما. ففي القرآن المكي تسمية القرآن كتابا إلى جوار تسميته قرآن، بل إني تتبعته في القرآن فوجدت أكثر من 200 وزيادة تسمية القرآن كتابا، فحين تسميته قرآنا لا يزيد على 70 مرة، في إرادة أن يخلد الكتاب في الأجيال التي ستأتي، وإن كانت العمدة القرآن أن يتلقى تلقينا لا تدوينا، لكن تعادد الصورتين في المرتبتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن قبل أن نبدأ بالحديث عن مسألة تدوين الكتاب أنبه إلى أن الإمام فرض أبوابا صغيرة بل أن في بعضها طول للحديث عن الإعجاز، ولن نقف عنده طويلا لأن هذه المسألة تقدمت، ولأن صاحب الانتصار خصص في الإعجاز كتابا من بعد كتاب لو لم يشر إليه ولم يحل عليه، ثم إنه ناقص بالنسبة للكتاب من حيث الفصول ومن حيث البسط في وجوه الإعجاز، لكن هنا ننبه بإيجاز إلى ما اختاره من وجوه التحدي التي وقع التحدي بها، وهو الوجه المضطرد في كل صور الكتاب حتى في الصغرى التي حصلت بصورة من مثله، وأن الوجوه الأخرى يعني إنما تقبل مضمومة إلى هذا الوجه، كالغيب، التحجي بالغيب والتحجي بغيره من الوجوه. فذلك إذن الجوانب التي حصل فيه التحدي على الصحيح إذا ضبطناه، التحجي بالعلم، علم الكتاب وفيه أنباء الغيب، والتحجي بالحكم وفيه تشريعات، نظم التشريع، والتحجي بالنظم وهو ما يسمى بفصاحة كتابي وبلاغة نظمه. وهناك من يضم التحجي بالرسم، وهذا لا تعجلوا عليه، حتى برسم الكتاب فيما وفق للكتاب في الجامع العثماني، شيء فيها آية من آيات الله لصيانة الكتاب حتى في رسمه، وسيأتيكم إن شاء الله الخبر اليقين بعد حين. قلت قبل أن نمضي نمر إلى التذكير بمذاهب أو بمذاهب في الإعجاز، وهي مذاهب ستة، ذكر منها الشاطبي في العقيلة أربعة، وزاد الجعبري في روضة الطرائف في مرسوم المصاحف اثنتين، فأصبحت حصيلة المذاهب ستة، رتبها أو ذكرها، وذكر معها ما يردها على اعتبارنا ليست الوجهة المفضلة والمقدمة في باب تحجيم الوجوه، وكأنه لف ثم نشر على ترتيب اللف. وهذا إن شاء الله أملي لكم لعدم تأتي لكم، لأنه لازالت لم تطبع هذه الروضة ولم تحقق، هي لامية الإمام الجعبري، وفيها: والمذهب الحق إعجاز القرآن أتى بلفظه وبمعناه الذي كمل، بلفظه فصاحته وبمعناه بلاغته، يعني أسلوب القرآن في اختيار الألفاظ وفي نظمها واختيار السياقات وألوان النظم تقديما وتأخيرا، وما بينا لكم مرة بعد مرة، هذه التي وقع التحجي بها واضطردت حتى في الصور القصرى. والمذهب الحق إعجاز القرآن أتى بلفظه وبمعناه الذي كمل للعجز عند التحدي واختيارهم قتلا وهم فصحى فاضرب لهم مثلا. هذا البيت تحرف في المخطوطة شيء تحريف مضلل، ولكن إن شاء الله وجهه هذا: للعجز عند التحدي واختيارهم قتلا وهم فصحى فاضرب لهم مثلا، يعني كيف أن هذا الوجه هو الوجه الذي وقع التحدي به، أن هؤلاء كانوا فصحى يملكون البيان واختاروا القتل والمواجهة مع الرسول على التحدي، لو كانوا يملكونه لكان من العقل إبطال حجيته بالفصحة التي يملكون وبيسر، لماذا تعرض نفسك للقتل؟ اختيارهم قتلا وهم فصحى فاضرب لهم مثلا. يقول جابر رحمه الله: هذا دليل على أنهم عسسوا فنقلوا المعركة إلى مجال آخر، وإلا إذا كنت تنهي خصمك بالأقل لما تبحث عن الأشد؟ ده ليس من المنطقة ولا من المعقول. لا صرفة قالها النظام أو نبأ عن الغيوب ولا أسلوب اعتزل، لا صرفة، ينفي أن يكون المذهب صرفة، أي أن الله صرف عقولهم ودواعيهم أو قدرهم على أن يقولوا مثله. إذن هذا فيه افتراض أن لهم قدرة ولكن سلبوها، وسيجي الرد إن شاء الله بإشارة خفيفة. وهذه قالها النظام وتبعه جمع من المعتزلة وغيرهم. أو نبأ عن الغيوب، هناك من ذهب إلى أن الوجه الذي حصل به التحدي وما في القرآن من أنباء الغيب، سواء الماضي مفصل على وجه يحيل أن يكون النبي على علم بالتفاصيل، وما كنت تاويا في أهل مدينة تتلو عليهم أتعرف التفاصيل تاع زواج بشيخ مدين وكيف مكت المدة المعهودة وكيف حتى نص العقد ذكر الأشياء التي سبقته وما حصل له في الطريق والنباء والشجرة وما حصلت، قل بس: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم في قصتي كفالة مريم حين نذرت أمها أن يكون لها ولد تخدمه المسجد، فكان أن كانت أنثى فقبل الله منها أنثى لأول مرة، وأجال منها خصائص الأنوثة طهرا فلا تحيض ولا تحتاج إلى من يشغلها عن الطاعة والعبادة. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك فلقدم أن تقبلها وخصصها فجعلها في سورة أنثى، ولكنها كذلك من شاء الله. قالوا العلم وهذا من أسرار مجيء عيسى منها فقط. ولا سلامته عن التناقض، هذا وجه يقولنا عدم وجود التناقض فيه على امتداده وطوله، ولا تحتر عليه في متناقض أو خلف، هذا وجه من وجوه. أو لكونه منزلا من ربنا رسالة، ليس القرآن معجز، وهذا من وجوه ذكرت لأنه كلام الله، كان تحداهم بالكلام القديم، ولا يمكن التحجي بما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، لأنه إنما تحداهم بتجلي الكلام بهذه العبارة. أما بالكلام المسمات عندهم بالكلام النفسي الذي هو صفة لله ملازمة، فلا لا يجوز أن يقول تحداهم بالكلام القديم الذي لو كتب الحجاب لوجدنا متعلقه متعلق الموصوف متعلقه بصفة العلم الإلهي القديم أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ورسل هكذا، وقد جاءت المخطوطة أوسل وجاءت رسل، رسل أي أرسالا، هكذا نزل صورا وآيات. يقول في الرد على ترتيب ما ذكر من المذاهب الستة: إذ ما لهم قبلها قول يناسبه، رد على القول بالصرفة، لو كان تحجي بالصرفة ما هو قادرون ولكن صرفوا، لو وجد في كلامهم قبل أن يصرفوا قدر صورة قصرة فيه صفات التحجي، وهذا ما موجود. لو قالوا سيدي احنا الآن مصروفون عن هذا بقدرة قادر، ولكن انظر جئوا من أشعارنا من خطبنا ما يمكن أن يكون في مستوى هذا، ما حصل هذا. قال إذ لم يكن لهم قبلها قبل الصرفة صرفة قول يناسبه، هذا رد عنه. والغيب في صور لا يمكن التحجي أن يكون هو الصفة التحدي، وجه التحدي في الغيب، لأن الغيب يجيء في صور، صور بالسين، يعني الغيب في صور، ما كل الصور فيها غيب، والقرآن تحدهم بصورة أي صورة، فممكن يقول لك أنا أجيء في صورة ليس فيها غيب، أو يتحدك فيقول هذا الغيب الذي ادعيته ولم يقع بعده ليس فيها غيب، فإذا مسلقت يكون فيها، لأنه التحدي لا بد من إشعار المتحدى بأنه عاجز فعلا في محل القدرة على المحاكاة. ثم قال: والاختراع فلا يلزم معجزة كالشعر، القول بأنه وجه التحدي هو مجيئه بأسلوب مخترع يزيد على الشعر قليلا، فكانه طبقة منه، قال هذا ينتقد بالشعر، الشعر بينه وبين أهله صفقات فيه، فلو كان طبقة منه لتحداه الشعراء لعرضوه بمثل شعره. ولما قال قائلهم: والله إنني لأعلمكم بالشعر هجزه ورجزه ورمله وكذا، فما هو بالشعر ولا منه شعر، ليس به ولا هو منه، وكما نقل. ثم لهم خالي التناقض مقدار الذي سألا، لا يمكن أن يكون التحدي بخلوه من تناقض، لماذا؟ لأن التحدي حصل بصورة قصرى، ويمكن أن يقع لهم مقدار الصورة لا تناقض فيه، فإذن هذا ليس هو الوجه، وإنما مع ضمائم الوجه المضطرد في الصور كلها. تتفهموا شو بيتنقل؟ معنى الوجه الذي يمكن يكون تحدين بغي أن يقع به التحدي حتى في قصر الصور، فلا بد أن يضطرد في كلها. الخلو من تناقض، قد يدعي الواحد في كلام في ثلاث جمل يقول لك هذا ما فيه تناقض، اللهم إلا إذا وشعنا التناقض فجعلناه شاملا حتى لأبسط صور الخلف على مستوى النظم، فهذا يمكن أن يقال فيه وجون مضطرد. ثم قال: تكليف ما لا يطاق البعض جوزه، لمبحث في الأصول وفي الكلام فيه تكلفه بما لا يطاق، هل يجوز؟ أي هل يقع في قدرة الله؟ في هل يجوز على الله أن يكلف بما لا يطاق؟ هذا معنى الجواز عندهم، الجواز الذي هو من أحكام الشريعة، الجواز العقلي. وهل وقع هذا الشريعة؟ هل هو جائز وهل يقع؟ معظم الفقهاء على أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن التكليف هو في تعريفه، التكليف هو المطالبة بما فيه كلفة ويسقط بالعجز، لا يصبح في حق العاجز تكليفا. فإذا كيف يقال أنه يجوز على الله أن يكلف بما لا يطاق؟ اللهم إلا أن يحمل ما لا يطاق على تقيل المكلف، فهذا يمكن حتى يجي حتى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به في الشيء الذي يدخل الاستمرار عليه، لا يطاق الامتداد الاستمرار معه إلى آخره. أما أن يكون في محل العجز المطلق فهذا لا يقع التكليف به. إذا لو طلبوا بكلام الله القديم لكانت هذه المطالبة من قبيل ما لا يطاق، وهو البعض وإن جوزه البعض يقول ورد ذاك غزالينا وملا، ومعه ملاء من أهل العلم والأصول، ردوا القول بتكليف بما لا يطاق عليه، وهو شافعي والترجع باري أيضا شافعي، فليكون هذا كافيا عنده في ردي على أصوله. إذن وعيدنا باختصار، والمذهب الحق إعجاز القرآن أتى بلفظه ومعناه الذي كمل العزين التحدي واختيارهم وقتلا وهم فصحى، فاضرب لهم مثلا لصرفة قالها النظام، أو نبأ عن الغيوب، ولا أسلوب اعتزل، ولا سلامة عن التناقض، ولا سلامته عن التناقض أو لكونه منزلا من ربنا رسلا، إذ ما لهم قبلها قول يناسبه، والغيب في صور والاختراع فلا يلزم معجزة كالشعر، ثم لهم خالي التناقض مقدار الذي سأل، تكليف ما لا يطاق البعض جوزه، ورد ذاك غزالينا وما لا. هذه المذاهب الستة وتوجيهها على ترتيب الذكر لفا ونشرا مرتبا. أكمل مبحث ذاك الفصل الذي فيه عدم تجويز القراءة بالمعاني. عندنا قاعدة في نستدل بها وهو الإجماع، إجماع الذين يجوزون الرواية الحديث بالمعنى على عدم جواز قراءة القرآن بالمعنى. المجمعون على جواز الرواية بالمعنى بشرطها في الحديث لا يجيزون، هذا عندنا إجماع لا تجد ولا مخروما فيه بواحد ممن له اعتبار. وفي ذلك قلت أنا انتبهوا لهذا البيت ينفعكم، رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى اختلف، فقيل لا وهو لي وهو عن وهو فقيل لا وهو عن مالك عرف، هذا من ما نسب لمالك، لا يجيز الرواية بالمعنى حتى في الحديث، وهذا نسبه البيهقي في المدخل، قال مالك يقول لا يجوز الرواية بالمعنى في تاء ولا ياء في الحديث نفسه، رغم أنه لا يتعبد بلفظه تحري الجو، فكيف يجوزها في الكتاب؟ بل إن الإمام ابن العربي المعافري صاحب أحكام القرآن يقول رواية بالمعنى عندما جوزها هذه مضت انتهت، هي مقصورة على الصحابة فلا تجوز عن غيره، ونص عليها في كتب الأصول التي له. ونظمت هنا لكم فقول وجزم ابن العربي بأن وجزم ابن العربي في الباب وجزم ابن العربي بأن ذا يجوز للصحب ومن دون انبوذا، من دون الصحابة انبوذ، انبوذ ما قالته أو انبوذ أن يكون ذلك جائزا له. وهذا من مسائل التحرير عند هؤلاء الفحول من علماء الأصول، الأكثر والأكثرون جوزوا للعارف، وقيل لا يجوز، وقيل بل يجوز في المرادف، وقيل إن نسي وللمعنى ذكر، وقيل في الموقف لا غير استقر، وقل أخيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك في من بهما. هذا الذين يجوزون بقيود شديدة. منهم من يقول يجوز في مرادف في الكلمات كهلما وتعالى ونحوه. ومنهم يقول إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى كاملا، لأنه لا بد من أن يبلغ، فإذا عجز عن استحضار اللفظ فليبلغ المعنى، ولكن ليردف بعده كما قال، يقول كما قال أو ما يشبه هذه العبارة المهينة بأنه لم يتحقق من اللفظ. هناك مذاهب شديدة في الباب، يبدأ به من يرى أنه لو شك في أو الواو أو نحوها مما يمكن أن يؤثر على المعنى، فإنه يقول أو كذا قال كذا أو قال كذا، ويذكر لفظين حصرا فيما الحصر فيه في الرواية. وقل أخيرا أو كما قال، اختم هذا الذي تروي بالمعاني بهذا. ودائما يقولون إنما يجوز للعالم بما يحيل المعاني ويضبط الدلالات ويعرف الفروق التي تكون بين الأصل وبين المعنى، أنواع ما يستحيل به المعنى إلى ضده أو ما يفقد به المعنى جزءا من كمال دلالته العارف. وهناك من جوزه في الموقوف دون المرفوع، لأن للمرفوع شأن في باب الاستدلال لا يوجد في الموقوف. شوف كل هذه التقييدات استدلوا عليه، لما هؤلاء علماء شرعنا لا يجيزونه في أحاديث الرسول وفي الآثار، كيف يجيزونه في القرآن وصنعه مختلف؟ فذلك لا يبغي الالتفات لهذه الشبهة بإطلاق. وسيجيون إن شاء الله كيف كان التدقيق في كل حرف من الكتاب، في كتابته وفي قراءته وفي تلقيه. فقد رد ابن مسعود رضي الله عنه رجل يقرأ عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال فحذف فرده ليمد، فقال للفقراء. أنا هكذا تلقينا، وفي الحقيقة اقرأوا كما علمتم. وما نقل من ما يفيد جواز ذلك في النصوص السابقة التي ذكرناها، كنا هذه دائما مقيدة بحالة معينة، والمقيد لا ينبغي أن يزال منه القيد ثم يعمم. هذا من الأخطاء الكبرى، حتى في الفتاوى تجول الفتوى مقيدة ثم يزال القيد ويطلق الرجل بالهوى الحكم. تعرفون القيد في أي فتوى أو في أي قول هو سر القول. فلو قلت ماذا ويل للمصلين وحيت القيد الذين هم لنادى قيد في الوصف، إيه المعنى؟ انقلب المعنى. القيد في أي جملة هو سر اعتبارها. فلو أزلنا القيود اللي كان في الأحوال هذا جوز للعاجز ومش لا باعتبارية مقرنة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بنماذج من الحفاظ حين قال خذ استقروا القرآن من أربعة وذكرهم، ونسالم وأبي بن كعب وسالم ملا حذيفة وأخي الذين ذكروا سيدنا عبد الله بن مسعود وغيرهم من الذين جمعوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه. وقلنا بأن العدد لا مفهوم له كما سبقا بينا لكم، وسنعود إلى هذه المسألة. أقرأ عليكم النظم الذي تقدم الذي فيه الحديث عن هذه المباحث الأربعة لجلية أمور تتعلق بهذا الذي نحن بصدده، وببحوث 40 ختم اللباب بين يدي توثيق جمع للكتاب. أولها لدفع تخليص يوري لما تلقي من شيطان مفتري، كنا هذا لو صلى بحديث الغرانيق. والثاني نفي نسيه المصادم لعصمة هي صفة للقائم، العصمة صفة للمعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الذي قلنا، فهو معصوم في مقام التلقي وفي مقام الإلقاء. في مقام التلقي فلا ينسى ما ألقي إليه، وفي مقام الإلقاء فلا يضيف ما لم يقل. لو تقول علينا بعض الأقاويل لا ختم. منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين فما منكم أحد عنه حاجزين. والآخران ينفيان الغيرة للمعنى من لغته أو ما وراء، ينفيان أن يغير القرآن نقلا لمعناه سواء بلغته أو بلغة غيرها كما حقد الفصل هو هل يجوز أو باب من جوز القراءة بالفارسية، أي على اعتبارها قرآنا مش على اعتبارها تفسير، فهذا يجوز للعالم باللغتين حتى يدقق في النقل، لأنه لو لم يكن عالم باللغتين فإن تقريبه حتى على مستوى التفسير سيكون دون مستوى بكثير. شوف القرآن مثلا حين يجي في أسلوب الكناية يقول في النساء في باب التنبيه إلى لزوم العشرة ولزوم صفات الرفق فيها، يقول تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهذا محمول في الأسلوب القرآني كما في الأسلوب البلاغي على معنى تشبيه البليغ، أي هن كاللباس لكم في حذف وجه الشبه، وهذا التشبيه فكان وصفا بليغ. فلاغ من بحر أي كالبحر في الكرم كبحر في ألوان من الساعة يوصف بها، هن كاللباس لكم في الستر، هذه وظيفة اللباس في المواتاة لأن اللباس يواتي صاحبه، في الجمال لأن الزواج يجمل صاحبه إذا كان على مقاسه، في الرفق. إذا لو أردت أن تقرب هذه الكلمة التي يفهمها العربي ويقف عاجزا أمامها ليقرب هذه، هن لباس لكم لابد من أن يكون فاهما لهذه المعاني كي يقربها. ومنه الملابسة وهي الخلطة التي لا يمكنك أن تنفصل عنها كلباسك، وفي بيان الحاجة الإنسان ليس مستغنيا عن لباسه، وفي الملابسة معناه أن في اللباس أنواع، عندنا الشعار وعندنا الدثار، الشعار هو الذي يكون على شعر جسمك شعر جسدك، والدثار الذي يكون من فوقه مدفئا مدثرا، ولكل صفات مميزة وكلها تسمى لباس، وأحقها بوصف اللباس ما كان ملابسا هو الشعر. ويويلك لك أن لك الشعر ليس شعار، ليس مشعرا بالدفء ولا بالرفق ولا باللين، ولا كان على المقاس ضيق زائد أو واسع زائد. وهنا نكتة إن شاء الله، وإن ترى النفس ليحيننا فاترة لكسر فقصص عليها نجيرة. فلو مرة كنت في الحرم فسرق نعلي، سرق، فخرجت بغير نعلي، خرجت حافيا، فوجدت عند الباب أكواما من نعالي بدون أصحابها، وهي بصدد أن يلقى بها، فأفتيت نفسي بجوازي أن أخذ بقدر الحاجة رجع ما أبحث عن نعل، فأخذت وأبحث عن نعل تكون على المقاس، فما وجدت هذا القيمة، هذه ضيقة وهذه مجلقة وهذه منخرقة، فتذكرت وهذا من غريب التذكر، تذكرت قولة للإمام بن سيرين فيما نقل إليه في تعبير الرؤى، قال والنعال في المنام كالبعال، يعني على زي النساء، يعني كما تراها يكون التأويل، فهذه مجلقة وهذه مقلقة وهذه منخرقة. وكان عندني رجل من أهل البلد كتابة موضوع نكتة أو أدب في صحيفة المدينة، فكتبت تحت عنوان ما أشبه البعال بالنعال، وقصت القصة تحت سرقة الحرم بدون ذكر الاسم، فكانت هذه أن دون في حينها في هذه المسألة فيه. هن لباس لكم، لأن النعل لباس كالنبي يلبس الخفة شيء لأنه لباس، ما قال لباس الرجل، كل ملابس يطلق عليه لباس، حتى السجادة يقال فيها لباس ولبس إدام ولابس. كان له حصير يصلي عليه مسود من كثرة ما لبس. مش النبي يلبس الحصير، أي ما بوشر مباشرة ملابسة، بقدر ما صلي عليه بقدر ما كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إذن قلنا بمطلق من عاجز أو قادر. هناك من أطلق الرواية أنه القراءة بالأجنبي لعاجز أو قادر، وهذا نسب للأحناف، بل نسب شخصيا لأبي حنيفة. ولعل أبي حنيفة والبوابة، بوابة العراق ساعتها إلى الأعاجم والرفق تاعو في مجابيه، ربما أمثلة كانت مقيدة بالحال، وهؤلاء الداخلون كيف ينقلون إلى أن يعرفوا بهذه اللغة في انتظار المجتمع أن يردهم، كما فعل صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يصحح للمسيء صلاته، فما قال له كل شيء يتعلق بصفة الصلاة، وإنما نبهه إلى الهيكل الأساس الذي بدونه تسقط الصلاة. ذاك البرد فقف حتى تستوي. في رواية قرأ ما معك من القرآن، وهذه يدل على أن الفتحة ليست واجبة، لكن هذا ليس مقام الاستقصاء. معنى ساعة أن الرجل مدهجة قال يصلي لا يحسن الصلاة، يعني أسرع غاية. والأصل في الصلاة وهي جعلت لمقصد الذكر أن تطمئن فيها ابتداء في أفعالها لاستدعاء الذكر. فإذا كنت تنقر الصلاة أو لا تتم ركوع السجود فاتك كل شيء له. فإذا نبهه إلى الأساس، فإذا ركعت فركع حتى تطمئن راكعة، وإذا رفع حتى تعتدي لقائم. اعتدال واطمئنان هو الذي يتكرر، حتى تطمئن حتى تعتدي. هذا غالب على الصفة في باب التصحيح، هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن تبدأ بتصحيح الأساس، ولا تكتر على هذا الذي هو بهذه الصورة لا يعرف كل شيء، فتقول انتبهنا إن صفة الصلاة فيها 135 سنة وأصلا وفضيلة وهذه. إذا كنت فقيا نقول يا سيدي أنا لا أعرف الجزئة في السنن، الكل على سواء والمقاس واحد، وصلوا كما أو انتقل كما. هذا غلط، يغيب معه الفقه والرشد ومراعاة المراتب. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وتعلمون في القراءة، كن رباني وأنت تتلقى، وكن رباني وأنت تلقي بما كنتم تعلمون وما كنتم تعلمون. إنسان أراد أن يعلم نفسه أو أن يتثقف فيذهب إلى ما لا يصل إليه، يبدأ بالعالي قبل الأسافل، هذا مخطئ حتى في تربية نفسه وقيادتها نحو الكمال. الصعود إلى القمم يكون من السفح، يجي يسألك عن قمة سنام الإسلام وهو مخل بالأساسيات، فتعجب له كيف تسأل أنت يا بني سنام الإسلام وأنت أرض وتتبحث عن أرض جو. لمطلق من عاجز أو قادر، وبعضهم جوز دال القصر وهم صاحب أبي حنيفة. أبو يوسف وأبو الحسن الشيباني هذا قيدوه، وبسقيدهما عندما يقول زين المذهب إذا انضم الصاحبان إليه وزاد زفر قال كملت الحنفية وصارت حنيفية عند أصحابها. ليس على النص من القرآن ولا في حال الإقرب الإيقان. هذا الشيء ضمنته أنا لأنني أعرف من هو أبو حنيفة ومن هو صاحبه. قلت حتى الذين جوزوا بحالة الاضطرار أن تترجم لا على أساس أنه كالقرآن أو هو قرآن، ولا أنه في حال الإقراء يجوز له أن يعلم غيره بالعجمي. والدليل أنه ما كان قراء يعلمون بالعجمية، بل إن الذين نقلوا القراءات ودونوا فيها ومهاروا فيها معظمهم عاجم، وقرأوا كتب الغاية في ترجم القراء لابن الجزري لتجد الطوسي الشيرازي النسابوري الكرماني الاهوازي تعلمون منه. لو كان ذلك جائز لما تخرج هؤلاء ولو اكتفوا بالايسري. إذا المسألة هذه فيها تقييد بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. دليلهم فاتقوا الله بقدر، دليلهم اتقوا الله بقدر منطقة لفقها فلتعتبر، تعتبر هذه الأشياء بهذه الأجهزة، اتقوا الله ما استطعتم، وهذه الاستطاعة المقيدة بهذا القدر لا بإطلاق، وليس فيه شاهد الإطلاق فموقيت فتنة الشقاق، ليس فيه دليل الإطلاق. سيدة ورد على قيد فين بغين يستصحب القيد ده بغين. وبعد إن شاء الله فنحن على باب عظيم تحته فصول وأبواب، والذي ختم به بخلاني الكتاب لينقلنا من نقل وتلقين الشروط الدقة التي روحيت في النقل دفعا للشبه المتصل بهذا الباب إلى الحديث عن التبيين كمالا في بنية الكتاب وسلامته من التناقض المخل، وسلامته من تشابه المضل، وسلامته من تكرار الحشو المزل، لينقلنا إلى التدوين، من تلقين إلى التدوين. قرآن ملقن، القرآن المدون، القرآن هو الكتاب. كيف جمع الكتاب؟ هل جمع بعد موت النبي أم في حياة النبي؟ والجمع في مجلد ومصحف في زمن رسول الله أم بعده في زمن الخلفاء؟ ما الذين حضروا هذا الجمع وما الذين كانوا فيه، وما هي شروط ذلك، والشبه التي بثت من المخالفين بدءا من ملاحدة قجامة وانتهاءا بالمستشرقين المتأخرين موير وندرك هيل الألماني وبلاشير فرنسي، لأن هذا العلم هذا ينبغي أن يحيى ويزاد في مججه، أن تحيي المعالم، معالم الإقناع ومعاني رفع القناع عن أشياء ينبغي أن تعلم حتى يكون المؤمن واثقا بما ينتسب إليه ومدققا في كل ما يقوله. نقل القرآن بالتواتر ودقق ناقل الكتاب بدءا من الصحابة وانتهاء بأصحاب الأسانيد الموصولة إلى يوم الناس هذا، وكيف أنه في رسمه كان صبغ الكتاب الذي أوحاه الله إلى نبيه، وأنه بدأ التدوين مع أول آية نزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء التنبيه إلى القلم في آيات القراءة، وجاءت السورة الموالية ليقرأ نون والقلم قسم بالقلم ثاني سورة نزلت. انتبهوا لمثل هذه الأشياء من الحديث عن منة بالقلم مع القراءة إلى الحديث القسم بالقلم بعد نون القرآن، نون القرآن والقلم أو نون الدواء، لأنها من أسمائها قالوا نون أي الدواء والقلم الذي يكتب به وما يسطرون عليه وهو الورق، فيكون قسم بأدوات الكتابة دواتا وقلما وقراطيس، في إشارة إلى ما ينبغي أن يوثق به الكتاب، ما رتبة الكتاب بالنسبة للقرآن، وكيف كتب على ما تيسر ابتداء ليبدأ في أول طبعة تحت إشراف الدولة الخليفية، الخليفية الأولى الصديقية، ثم ليحتج إليه بسبب آخر فنشر نشرا أوسع وأرحب، ويبعث بنسخ الآفاق الكبرى الخمسة، بالنسخ الخمسة ومعها أئمة أجلة من القراء مع كل مصحف من هذه المصاحف، لا ليعتمد في القراءة ولكن في فض النزاع الذي يمكن ويحتمل وقد بدأت بوادره أن يكون في الكتاب، فحصل الله الكتاب ونقرأ في كل هذه المراحل من آيات معاني قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. بنفس السر الذي حصل به الإنزال، نفس القدرة التي حصل بها الإنزال هي التي حصل بها حفظ المنزل. والحافظ واحد وهو الله، والجند الذين يستعملهم ولله جنود السماء، ما يبعث الله من الهمة حتى في فترات الركود الحضارة، بل في فترات المخاوف، في فترات التي قصفت فيه الأمة وكادت تغتال، بعث الله من ينتبه لهذه الرسول فيحييها. وعندنا شواهد كثيرة في فترات الانحصار تدل على الانتصار بالكتاب، ومن أفضل الباقلاني قطط الفتن وظهور مذاهب من مذاهب الإلحاد، من الراوندي ومن اللفلفة ومن كامون وغيره من الذين أثاروا هذه الشبهة، وكانوا فرق وكانت لها بعض حماية وامتداد، ومع ذلك هي الله هؤلاء الناس يدفع هذا اللون من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا، واجعله الهادي إلينا إلى صراطك وسبيله. اللهم اجعل حبنا لك حب من يعرفك ويتلقى رضاك، واجعل صينتنا بالكتاب تفتح الباب إلى مزيد من الاقتراب. وصل اللهم وسلم على حبنا من الأحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين في الماء الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.